أصبح يقول يا رب لا تقيم الساعة، فيبقى الوقت عنده قليل جدا لما يرى من خوف أن تأتي القيامة. لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه إذا وضع في القبر الكافر والفاجر تفتح له نافذة لعمله، كما قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن إذا مات الإنسان قامت قيامته، فإن كان طيب يفتح له نافذة من قبره إلى الجنة وأعماله، ويأتيه من يؤنسه ويأتيه من ينور له ومن، فيكون يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة ليذهب إلى منزله والكرامة المعدة له. وإن كان من أهل الحراف فتح له نافذة إلى منزله ويقول يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، نتيجة لما وراء الموت وما راء القبر من الأحداث. ولذلك أعظم هول يقوم على الإنسان في الدنيا الموت، والموت هي أخف المراحل بعدها، أعظم شيء، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. موت أمرها عجيب، ولكن هي بالنسبة لما وراءها أمرها سهل. فيسألوا قال لهم السائل أو قل لهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما، فلما نظروا وجدوا الشمس، قالوا أو بعض يوم. لكن اسأل العادين، العادين الملائكة أو الذين يعرفون الحساب، قال لهم أو قل لهم إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما لبثتم إلا قليل، لو كنتم تعلمون لما حصل لكم هذا، أو لو كنت عندكم علم لعلمتم أن الأمر أعلى وأفخم مما تريدون، لأنه عذاب لا ينقطع. بالنسبة للدنيا قليل، البرزخ قليل بالنسبة للآخرة، لأن الآخرة لا نهاية لها، عذاب من عذاب لعذاب لعذاب لعذاب إلى ما لا نهاية، ما يخرجون من النار. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا إعجاز، لأن الألم في الجلد إذا نزلت عن الجلد ما فيه ألم، فإذا احترقت الجلد تبدل الجلود بجلود ليبقى الألم. درس الكافر في النار مثل أحد، خلية تكبر ويكبر الجسم حتى كل جزئية تنال موقعها من العذاب عياذا بالله. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لما حصل لكم هذا، أو لكنتم في غير هذا المكان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أغرتكم الدنيا وألهتكم شهواتكم، فظننتم أن الله تعالى خلقكم هكذا تأكلون وتشربون وتنامون وتلعبون. سبحانه تنزيها له عن ذلك. أظننتم أن ما خلقناكم للعبث، عبثا يمكن تكون إيش مفعول لأجلها، خلقناكم لأجل العبث؟ لا، وأنكم إلينا لا ترجعون، لا تبعثون وتعودون وتجازون. إذن هذا غلط كبير، وهذا الذي أوبقكم وجعلكم في هذه الورطة التي لا تخرجون منها. ولذلك يكثر في القرآن أنه ما خلق الناس عبثا، وأنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وأنه وما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وما خلقنا السماوات وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق أفتظنون أننا خلقناكم لأجل العبث ولأجل الله والسخرية والاستهزاء لا وظننتم أنكم إذا متم لا ترجعون وأنها حياة ولا آخرة وأنكم إلينا لا ترجعون هذا الذي أوقعكم في الورطة ولذلك يخوف الله من يوم القيامة ويخوف من عدم المبالاة بأوامره ويخوف من عدم أخذ الابتلاءات بالعبرة والحيطة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين هذا الدين لا يقبل اللعب أبدا لا يقبل اللعب لا يقبل الكيل بمكيالين لا يقبل إلا الصدق أبدا واحد يريد أن يكون يأخذ العصا من وسطها يسميه القرآن المنافق قال الله إنهم في الدرك الأسفل من النار وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما يقبل ولذلك الإنسان ينظر لنفسه ما فيه إلا مسلم أو كافر ما فيه إلا تقي أو فاجر ما فيه إلا مطيع أو عاصي أما واحد يقول لا خليني نأخذ العصا من وسطها ونكون مطيع ماني مطيع مسلم ماني مسلم لا ما يمكن منافقون كانوا يقولون يودون لو أنهم بادون في الأعراب فإذا جاء الخوف ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد ما ينفع هذا تحاول أنك تستفيد وقت الغنيمة وتشرد وقت المغرب ما يمشي يا ليتني كنت معهم فأفوز ما هذا صاحبه ينكشف ويفتضح ويكون في الدرك الأسفل من النار ذلك لا يقبل إلا الصدق الدين لا يقبل اللعب أبدا لأن الله تعالى عالم ومطلع وكريم ولا يقبل إلا الحق أبدا يعيب من يعمل شيء لنفسه ويعمل للآخرين ويل للمطففين ما أكثر المطففين الذين إذا اكتالوا إلى الناس الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا كان الكيل له وفى الكيل وإذا كان الكيل لغيره نقصه طبعا هذا قليل لأنه لو كان كبير لما رضي الناس لكن ينقص من هنا ومن هنا القليل من الكثير يكون كثير ما يقبل الإسلام هذا ولا يقبل أن الإنسان المسلم يحب لنفسه ما لا يحب لإخوانه ولا يقبل أنك تحاول تفضح بإخوانك وتشهر بهم لا الإسلام يجعل الإنسان أمام الناس وفي الخلاء زيبة كما أنه في المجلس لا يقول كلام غير طيب ولا يفعل غير طيب إذا كان في الخلاء يفعل ذلك المسلم في المجلس وفي المجتمع وفي الخلاء مثل بعض لأنه يعلم أن عليه رقيب وعتيد وأن ما يلفظ من قول إلا ما سجل عليه فلا يقول إلا حق ولا يعمل إلا بحق ولا ينوي إلا حق فهو مسلم ولذلك أمر المسلم عجيب إن أمر المسلم كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمسلم هو دائما في خريف وفي جناء وفي خير إذن ما دام هذا صفة المسلم ما يغش، ما يحب لنفسه شيء ويحب للآخرين شيء. ولذلك هذا الحديث من أكبر أسباب ألفة المسلمين وتوحيدهم. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أكبر دلالة على الألفة، على الوحدة، على التحابب، على الإيثار، على التناصح. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ستر على مسلم ستره الله، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. ولذلك لا يتتبع مسلم عورات المسلمين إلا افتضح في الدنيا وسقطت هيبته وسلط الله عليه الكوارث، لأن هذا خلق الله، والله رحيم بخلقه، لا يريد أحد أن يؤذي خلقه، وجعل في كل كبد رطب أجر. فيأتي الناس ويتسلط على خلق الله، هذا الله لن يتركه. ولذلك جعل من تسلط عليه وظلم ولو كافرا تستجب دعوته. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أظننتم يا كفار أنما خلقناكم لأجل العبث وأنكم إلينا لا ترجعون تحشرون؟ ولأجل ذلك لم تكونوا من المصلين، ولم تكونوا تطعموا المسكين، وكنتم تخوضون مع الخائضين، وكنتم تكذبون بيوم الدين، حتى أتاكم اليقين فوقعتم في الورطة العظيمة. إذن هذه الأسباب كبريات أسباب دخول النار. وسأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا ولم نكن مسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. ترك هذه الكبريات، فعل هذه الأمور الأربعة هو أكبر أسباب دخول الجنة. في هذه السورة قد أفلح من؟ المؤمنون. المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، إيش؟ ليتدبروا آياته، ليستخرجوا من آياته سعادتهم وفوزهم ورفعتهم وطمأنينتهم وعزهم. هذا الكتاب نستخرج منه كل ما نحتاج إليه، عز ومتعة ورفعة وكرامة وجمال وحسن، لكن لابد أن نقرأه، لابد أن نعطيه الوقت، لابد أن نتمثله، لابد أن نتمثل القرآن في حياتنا لينفعنا وليعزنا وليرفعنا وليحمينا. لابد أن نتمثل هذا الكتاب. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتقدس الملك الحق الذي لا وراء وراءه. كل الملوك يروح، واحد ملك وبكرة عياذا بالله ما لا يقع له، غني يفتقر، لكن الملك المطلق الملك التام لله وحده. ولذلك يوم القيامة كل الناس كل المخلوقات يذهب عنها ما كان فيها من الكبر والغطرسة وكل شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، يوم القيامة. فتعالى الله وتقدس وتعاظم الملك الحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه. رب العرش العظيم، السماوات والأراضين بالنسبة للعرش كحلقة في فلا. الكريم عرش الله تعالى سرير ملكه، ولذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا برهان له به هذا لا مفهوم له، لأنه ما في أحد يدعو غير الله له برهان، ولكن هذا وصف للواقع لا مفهوم للكلام هنا. والكلام في شيء يسمى المنطوق، وفي شيء يسمى المفهوم، والمفهوم في شيء يسمى موافقة، وفي شيء يسمى مخالفة. فالمنطوق ما فهم من الكلام في محل الكلام، والمفهوم ما فهم من الكلام لا في محل الكلام. والمفهوم إذا كان يوافق المنطوق يقال له موافقة، وإذا كان يخالفه يقال له مفهوم مخالفة. مثلا فلا تقل لهما أف، مفهوم موافقتها من باب أولى الضرب أو الشتم، لكن في الغنم السائمة زكاة. مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يفهم من أنها إذا لم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها أن بنتها لا تحرم، بخلاف اللاتي في حجوركم فإن هذا المفهوم غير معتبر لأنه جاري على الغالب، لأن في بعض المفهومات لا يؤخذ بها إذا كان المتكلم خائفا، أو كان جوابا لسؤال، أو كان جريا على الغالب إلى آخره. ودع إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم، أو النطق انجلب للسؤال، أو جري على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع إلى آخره، هذا لا يؤخذ به بالمفهوم. ومن جملته ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فيقول هذا لا مفهوم له، لأنه لا يدعو عبد مع الله أحدا ببرهان، لا يمكن، ولكن هذا واقع. فإنما حسابه عند ربه، حسابه عند الله. وقد بين أنه لا يغفر لمن أشرك به، وأن مآله إلى النار، وأنه لا يخرج منها، لأنه قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه لا يفلح الكافرون. هذا رد العجز على الصدر. أول السورة قد أفلح المؤمنون، وفي آخر السورة إنه لا يفلح الكافرون، بلاغة وجمال وحسن وإيضاح لا يعلمه إلا الله. عندنا هذا الكتاب ونحن في الخالف، أمة الإسلام عند هذا الكتاب وكثير من أمورها لا تستشار فيه، هذا لا ينبغي. ينبغي أن نكون في الصدارة، وينبغي أن نهتم بعزنا وبمؤسساتنا، وأن ننقذ البشرية من النار. لا بد للأمة المسلمة أن تجتهد لإنقاذ العالم من النار. عندنا هذا الكنز، هذا الكتاب الذي أخبر الله أنه تبيان لكل شيء، ونحن كثير من أمورنا لا نستشار فيها، تقضى ولا نستشار فيها. تعرفون السبب؟ ما السبب في ضعف المسلمين؟ السبب في ضعف المسلمين البعد عن هذه إجابة. طيب في ناس بعيدين عن الكتاب والسنة وهم أقوياء، طيب ما رأيك لو قلنا عدم الأخذ بالأسباب؟ الله لما خلق الكون خلقوا بأسباب، اعملوا تعاونوا اثبتوا كونوا مع الصادقين ولا تنازعوا. إذن لا شك أن البعد عن الكتاب والسنة هو ضرر كبير ويقوض، لكن هذا الكون يحكمه إيش؟ نظام. من اشتغل وعمل وخطط قوية، ومن اشتغل وخطط وقوي على إيمان قوية ودخل الجنة، ومن خطط واشتغل وعمل قوية إذا لم يؤمن دخل النار، لكن لا يدخل الجنة إلا إيش؟ إلا نفس مؤمنة. المسلمون لم يخططوا فضعفوا، لكن إن شاء الله يدخلون الجنة. المسلمون كلهم يدخلون الجنة، هذه نعمة، لكن لم يقوموا بالأسباب فضعفوا. إذن سبب ضعف المسلمين عدم القيام بالأسباب. لا بد أن نشيع أن ضعفنا 1,600,000,000,000 سبب الضعف عدم القيام بالأسباب. أوامر معطلة، نواهي منتهكة. هذا الذي قال اعملوا تعاونوا اثبتوا كونوا مع الصادقين ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم. في أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي ضعف المسلمين. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي وقمنا بالأسباب قوينا. لذلك لا بد أن نهتم بالقوة. القوة من أكبر أسباب القوة الاستقامة على الدين وإعداد ما نستطيع ولو عصى. إذا استقمنا على الدين وأعددنا ما نستطيع والله ينصرنا الله، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن لا بد لنا من الاهتمام بالمؤسسات. أول شيء أسباب الضعف عدم العمل، نعمل. أسباب الضعف عدم معرفة الصادقين، نعرف الصادقين. أسباب الضعف عدم التخطيط، نخطط. أسباب الضعف الزهد في العقول، نهتم بالعقول ونشتريها. أسباب الضعف عدم تطبيق النظام، نطبق النظام. أسباب الضعف الفرقة، نتحد. فيه جزئيات نعالجها، ثم بعد ذلك يعني نهتم بمصالحنا. المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، كل ما جئهم فرصة يضيعوها. الآن لماذا الغرب قوياء والمسلمون ضعاف؟ لأنهم هم أهم شيء عندهم العقول، يشتروا العقول بمبالغ هائلة والمسلمون يزهدون في العقول. طيب أمة تشتري العقول وأمة تزهد في العقول، أمة تطبق النظام وأمة لا تطبق النظام. أهم شيء عندهم الاستشارة. القرآن يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. الاستشارة تعطيك عقول ولا تضرك، ولذلك هم أقوياء والمسلمون ضعاف. لماذا؟ قاموا بالأسباب والمسلمون لم يقوموا بالأسباب. ولذلك في صفقة، صفقة مع الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إن الله اشترى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن أمانة في الأمة المسلمة أن تنقذ العالم من النار. لا بد للمسلمين من إنقاذ البشرية، وهذا لا يكون إلا بالاهتمام بالمراكز والمؤسسات وبإظهار جمال الدين وبالرد على من يطعن في الإسلام والمسلمين وبإزالة الشبه والشكوك وبقيام المسلمين بما يلزمهم حتى ينقذوا البشرية. لأن كثيرا من الكفار يوشك أن يقول يوم القيامة يا ربي إن المسلمين حالوا بيني وبين فهم الإسلام فانتقم لي من المسلمين. فلا بد أن نبين للناس هذا الدين. ولذلك قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا بينتم للناس الحق ووضحتموهم لهم وأمرتموهم باتباعه وبينتم لهم الباطل وحذرتموهم من سلوكه لا يضركم من ضل بعد ذلك. إذا لا يضركم من ضل. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا إذا لم نقم بواجب ذلك ما اهتدينا، ويضرنا ضلال من ضل لأننا لم نبين له. وديننا دين يسر، إن استطعت بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع قلبك. دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن يا أخي اتق الله، أعز شيء يرفع الدين في هذا الزمن أن كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهما، يكون مسلم لا كافر، متقي لا فاجر، فاهم لا مغفل. ينبغي أن نكثر هذه النوعية في الأرض، المسلم المتقي الفاهم. فلو فهم المسلمون الإسلام واتقوا الله لدخل العالم في دين الله. والآن سهل الأمر، القنوات والمواقع وهذه الأمور، كل مسلم يكون عنده موقع يبين للناس جمال الدين. أي واحد يطعن في الدين يقول له هذا كذب، الإسلام يقول كذا وكذا. وأي واحد يأتي بشبهة يزيل الشبهة، وبعدين يتأدب مع الناس، وإذا خالط الكفار يكرمهم، لأن الله تعالى أمر بإكرام يعني الذين إيمانهم ضعيف والمؤلفة قلوبهم، جعل لهم جزء من مال المسلمين العام إذا احتاجوا إلى ذلك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الذين إيمانهم ضعيف أو الذين يراد إدخالهم في الإسلام يعطوا من مال المسلمين العام. إذا دين الإسلام دين عمق ونبل وسياسة وفهم. ولذلك ينهى عن الخديعة وعن السخرية وعن الغش. حتى الكافر إذا كان بينك وبينه عهد ورأيت أنه يريد أن ينقض لا تخدعه، وإما تخافن من قوم خيانة فرمي إليهم العهد على سواء على علم بينك وبينهم حتى لا يقال المسلم يخدع. ما يرضى الإسلام الغش. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. ولما جاء عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر قال والله إني جئتكم من أحب الناس إلي وأنتم أبغض الناس إلي، والله حبي لرسول الله لا يجعلني أخرص له غير الخرص الصحيح، وكراهيتي لكم لا تجعلني أخرص لكم الخرص غير الصحيح. قال قال هود هذا الذي قامت به السماوات والأرض. هم يعلمون الدين لكنهم قوم بهت، يعلمون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم عياذا بالله أصابهم الكبر. ليس علينا في الأميين سبيل. فقالوا هذا الذي قامت به السماوات والأرض. فالكون لا يكون إلا بالعدل وبترك الظلم وبإشاعة الخير وبإشاعة التسامح وبإشاعة الإيثار، هذا الذي تعتز به الأمم وترتفع. أما إذا كان كل إنسان يريد حقه كاملا جاء التشاح والتنافر والتكارم. لذلك ديننا يأمر بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويأمر بالبذل ويأمر بالتغاضي ويأمر بالستر ويأمر بالعفة. دين عجيب، فحري بنا أن ننقذ البشرية به، حري بنا أن ننقذ العالم من النار. النار عياذا بالله قعرها بعيد ونتنها شديد وألمها مخيف. فينبغي لنا أن نساعد العالم على أن ينقذ من النار بالتعاون، وبأن نعرف بعضا، وبأن نقوم بالأسباب، وكل واحد منا يتمثل الدين. أكبر دعوة للإسلام في هذا العصر أن كل واحد منا يتمثل الدين، يكون مسلما في بيته وفي الشارع وفي المسجد وفي الطريق وفي السوق وفي الطائرة وفي الحديقة وفي السيارة، يكون كل واحد منا مسلم كل وقته، لا يكون مسلم وقت ويترك الإسلام وقت، لا. هذا الانفصام الذي تعيشه الأمة سبب لها مشاكل. الواحد يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن، فإذا أراد أن يخرج من المسجد يقول للمصحف مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع لك. لا، الإنسان يخرج بالإسلام في الشارع وفي البيت وفي الحديقة وفي السوق، المسلم مسلم في كل محل. لذلك في دعاء السوق ودعاء السفر وكل شيء تعمله في دعاء وفي آداب، فالإنسان يلبس الدين في كل محل، فإذا لبس الدين وعمل به في كل محل انتفع به كل من يخالطه. ولا ترك الكيل بمكيالين، الإسلام لا يقبل الكيل بمكيالين أبدا. المسلم عنده مكيال واحد يكيل به لمن يحب ولمن لا يحب ولنفسه ولأعدائه، بس المسلم طريق واحدة. والإسلام لا يقبل الظلم، فإذا فعلنا هذا أحب العالم الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وكنا سبب في إنقاذ البشرية. وهذا أمر ليس صعب، أصحاب النبل والعقل والمروءة ممن أعطاهم الله علم وأعطاهم إمكانية يعملوا مواقع ويتتبعوا الطيبين في العالم يتعرفون عليهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تريد فتوى نتساعد معك، عندك مشكلة في دينك نتعاون معك، تعرف مواقع أهل يسب الدين أو يشوشوا نعرفها ونرد عليهم. هذا الكلام غير صحيح. الله قال كذا ونبيه صلى الله عليه وسلم بيّن، إذن هذا الكلام باطل وغير صحيح. فنفهم الناس الإسلام ونرد فيرحمنا الله في الأخرى ويعزنا في الدنيا. يقول تعالى إنه لا يفلح الكافرون، وفي أول السورة قد أفلح المؤمنون. هذا يسمى في علم البديع رد الصدر على العجز أو العجز على الصدر، إذا أراد ينتهي من الآية وهو من البديع المعنوي. وقل ربي اغفر ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، علم ذلك نبيه ليتعلمه الناس وليسألوه. قل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وهذا يعلم للأمة وللأنبياء ليتعود الناس عليه. والله يقول ادعوني أستجب لكم. اغفر استر وارحمنا، يعني لا تؤاخذنا بما فعلنا، وأنت خير الراحمين فاستجب دعاءنا. ولذلك يعني كتاب حري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد لكل واحد منا من أن يعطي وقتا لهذا الكتاب، يحفظ يفهم يعمل يتدبر يتخلق بأخلاقه يتربى على القرآن. فإن فعل ذلك ربنا يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يعمل من أدمن النظر إلى الحرام؟ أعوذ بالله. فوصل به الحال أنه لا يستطيع تركه وهو يتوب، ولكن لا يستطيع. هذا مبتلى والذي ابتلي ينبغي أولا أن يسأل الله وأن يقلع عن النظر وينوى أن لا يعود، وأن يحاول أن يغير البيئة الموجودة، البيئة التي تجعله يدمن على الحرام يغيرها، إذا كان في حارة ينقل عنها، وإذا كان في محل يبتعد عنه، ويحاول أن يجد له فرقة رفقة صالحة، وإذا كان عنده فراغ يجلس في المسجد أو لا يترك عنده فراغ. من أكبر أسباب الوقوع في المعاصي الفراغ، إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. الشباب الصحة، والفراغ عدم وجود عمل، والجدة الغنى. فالمسلم ما يخلي وقت عنده، يصلي، يصوم، يزور مريض، يحفظ، يزور قريب، يصلح ذات بين، ما عنده شيء يذهب للمسجد. لا يزال العبد في صلاة من توارى الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. ما عنده يذهب للسوق يبيع ويشتري، يزرع، يسمع. المسلم ما يبقى عاطل، فوقته كله للخير، لأن هذا الوقت محسوب علينا. ينبغي المسلم أن لا يجعل عنده وقت فراغ، فإذا كان ما عنده فراغ يبتعد عن الحرام، إذا كان عنده فراغ والنفس والشيطان والهوى. وبعدين الحمد لله قد يكون عنده صحة وعنده مال، الشيطان يغويه، أنظر هنا أفعل كذا أفعل كذا، ويستدرجك حتى يوديك في مشاكل. ولذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا يغتب بعضكم بعضا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد عطية لشكر الله، ما هو للنظر للحرام وسماع الحرام والتفكير في الحرام. قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فما القلب السليم؟ القلب السليم الذي لا غش فيه ولا نفاق ولا خديعة ولا غل ولا رياء ولا شرك ولا نفاق ولا كفر. قلب صاحبه سليم، مليء بالإيمان والخوف والرجاء ومحبة الخير للناس، سليم، ما فيه مرض، لا يحب المعاصي، فيطمع الذي في قلبه مرض. قلب سليم. المنافقون مرضى القلوب، وبعدين صاحب الشهوة مريض قلبه، يبقى الفاحشة. فالسليم سليم من محبة الفاحشة، سليم من النفاق، سليم من رؤية الفضل على الغير، سليم من الغش، سليم من الرياء، سليم من الكفر، سليم من كل شيء. السلامة ضد المرض. نعم. لماذا رفعت كلمة المؤمنون في قوله سورة المؤمنون ولم تجر الإضافة؟ هذا يقال له على الحكاية، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون، فأنت تقول سورة المؤمنون على الحكاية. هل هذه الآية فأتياه فقولا إنا رسول ربك يدل على أن هارون عليه السلام رسول؟ نعم. وما الفرق بين الرسول والنبي؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول إن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أمر بالتبليغ، وهذا القول ضعيف جدا وإن قال به جلة من الناس. القول الثاني أن الرسول الذي يرسل إليه رسالة مستقلة، والنبي هو الذي أرسل برسالة قبل يبلغها. والقول الثالث أن الرسول والنبي تعبير لشيء واحد، وأن الرسالة هي تكون بعد النبوة، لأن أولا ينبأ الرسول فإذا نزل عليه الوحي وجاءه جبريل بعدين يرسل بعد ذلك. والقرآن يكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسول والنبي، فهو تعبير لشيء واحد، وهذا الذي يدل على سياق القرآن. يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها الرسول اتق، يعني فدائما القرآن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول والنبي. وقيل إن كل نبي رسول وليس كل رسول نبيا. نعم. سمعت إن أوقات الإجابة عند النداء وعند تلاحم الصوت. فما معنى النداء؟ النداء للصلاة إذا أذن المؤذن ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعوة، بين الأذان والإقامة وفي جوف الليل الأخير وعند نزول المطر وعند الخشوع وعند التحام الصفوف ويوم الجمعة في ساعة تقلل اختلفوا فيها، وكثير منهم قال بعد العصر، والله يقول ادعوني أستجب لكم. ومن أكبر أسباب إجابة الدعاء أن الإنسان يحاول أن يطعم الحلال لا يأكل الحرام، وربنا كريم ولا يرد سائلا سبحانه ما أكرمه. هل قول صلاة المرأة، هل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة في بيتها هل يترتب على كل المساجد حتى المسجد الحرام؟ نعم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة إذا استأذنت زوجها أن تخرج للمسجد أوليها لا يمنعها، ولكن إما أن النساء لا تضاعف لهن الصلاة لأنهن لسن مكلفات بالجماعة ولا الجمعة، أو أنها تضاعف ولكنها في البيت أكثر مضاعفة. وكذلك النافلة، النافلة إما أنها لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أكثر مضاعفة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. والحديث الصحيح ما قال إلا إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام أو في مسجد هذا، لا. فصلاة النافلة إما أن لا تضاعف أصلا في المساجد، أو إذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أكثر. يقول إنه خرج إلى حاجة إلى جدة ثم رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع، إن شاء الله لا شيء عليه، لأنهم كانوا إذا تحللوا يذهبون للاصطياد، والاصطياد أحيانا يكون بعيد. نعم، إن شاء الله لا شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.